ونفي الخاص فيستلزم نفي مطلق الرؤيا. مطلق الرؤيا ثابت بالكتاب والسنة المتواترة كما قلنا، ولكن وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا لا شرعا ولا لغة. بل الآية تدل على الرؤية بوجوه كثيرة، قوله تعالى لن تراني مع ما قبلها وما بعدها تدل على ثبوت الرؤية من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال من موسى وقول موسى يسأل رب أرني يطلب الرؤية وهو رسول الله وكريم وهو أعلم بما يستدير في حفظ الله تعالى من غيره، لو كان التعبير هكذا لكان أولى، من غيره من غير الرسل من البشر بعد الرسل، لأن المقارنة بين علمه وبين علم المعتزلة لا يليق. المعتزلة لا علم له، وإنما يقال أعلم من غيره من غير الأنبياء من البشر. ولو كانت الرؤية ممتنعة بحق الله تعالى لما طلبها. طلب موسى الرؤية دليل على أن الرؤية ممكنة في ذاتها دولة المانع، ولكن هناك مانع يمنع في هذه الدنيا. لو كان موسى يعلم يعني